فإذا لم يقابلوا بالحق ولم يقيموا دين الله فإنهم ليسوا على شيء، وإن ملكوا الدنيا وإن كانوا رؤوس الناس لا ينفعهم ذلك حتى يقيموا شرع الله ويستقيموا على دين الله. يقول حذيفة في هذا: مضى القوم ولم ين به سواكم، فلم ينههم ببيان انهم ليسوا على شيء لان يهود النصارى حتى يقيموا التوراه ويعملوا بها ويعملوا في الامين ويعملوا ما فيه من طاعه الرسل وتوحيد الله والاخلاص له ونفي الشريك عنه ونفي الولد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله اوحى اليه في كتبه من هو مبعوث ومن خاتم الانبياء، فلا بد من الايمان به واتباع ما جاء عليه الصلاه والسلام. ولهذا قالوا ما انزل ربك المنزل بعد التوراه والانجيل هو القران، فلا يمكن ان ينزل احد بعد بنور هذا الكتاب ونزول هذا الكتاب الا باتباعه. ولهذا قال عثمان الدنيا التي درست على شيء، درست على شيء من الدين ولست على شيء من اسباب النجاه، حتى تقيم التوراه حتى تعمل بالتوراه تقيمها عملا وايمانا، وهكذا المجيد عملا وايمانا، وهكذا القران وهو منزل بعد التوراه والانجيل وهو اعظم كتب وهو اعظمها. فليس الناس على شيء من العرب ومن العجم من هذه الامه حتى يقيموا القران ايضا، حتى يتبعوه حتى يقابلوا ما فيه. الله انزله ببيان الحق والدعوه اليه. ولهذا الرسول قال: يا ايها الرسول بلغ منزل ربك، وقد انزلنا لك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. والرسول قال: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لا بد من اتباع المنزل على محمد عليه الصلاه والسلام من الكتاب العزيز والسنه المطهره لليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع الثقلين، لا بد من الايمان بهذا الكتاب واتباعه، والا فليسوا على شيء وليسوا على نجاه وليسوا على هداه وليسوا على صراط المستقيم، بل هم على طريق الهلاك والخسار والدمار والعاقبه الوخيمه. والله العظيم قال في مكة وقالت اليهود يد الله مولولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وأسعر في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم آكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اخبر تعالى عن اليهود عليهم لا غير الله المتتاليات إلى يوم القيامة، لأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله ملولة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الزهراني، حدثنا حفص بن عبد عمر ابن عمر العدني، حدثنا أبو عبد الله الزهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم يوطى لسان تأمل هو فتل بالطاء يا شيخ بالطاء نعم اي نعم هو محمد بن حماد الطهراني بكسر المهملة سكون الهاء ثقة حافظ لم يصب من ضعافه من العاشرة مات سنة 71 أخرج له ابن ماجه لا صحيح يروى عنه ابن أبي حاتم وهو روى عن حفص بن عمر العدل هل يصب له طهران نعم مثلا معروف قال ابو ابو قال ابو ابي حاتم حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن عبان على اكرم قال قال ابن عباس مولوله اي بخيله وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله قالت اليهود يد الله مولولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله مولولة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قوله علوا كبيرا لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وهذا يدل على جوعة اليهود وشدة وقاحتهم وغضبهم وغضب قسوة قلوبهم حتى اجترأوا على هذا الكلام السيء قبيح ثم اجترأوا على قولهم إن الله بغير ونحن أغنياء وهم أحبث الناس العقيدة ومن أشدهم بغضا على الله عز وجل من كلماتهم الضالة الكافرة خاطئة نسأل الله العظيم والمقصود تحذيرنا من أعمالهم المقصود حينها يهمنا من أعمالهم وأخلاقهم القبيحة السخيمة الله جل وعلا لم يزل ينفق ويحسن إلى عباده ينزل منه سحالة الليل والنهار لكنهم يجحدون ما هم يعلمون بفضلهم وضلالهم وعنادهم كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم الظلم المغلوبة كما قال في سنفهم في العون لقد علمت ما انزل هؤلاء ان رب السماوات والبصائر نعم وصف اللعن على اليهود والنصارى كلما ذكروا أو في نفس المواضيع العقائد مثل حيث كبير عنه. يستحقون الأعداء يقولون مدعومون يستحقون الأعداء يوم مدعومون مطلوبون عن رحمة الله لخدمهم وخدمهم إن شاء الله وهكذا بقية الكفار إنما الخلاف لأنه معين لا لمنزل الحي ولا يمشي الآن بعد الحي أيضا أما جنس الكفار فليس خلاف لأنه من جنس العصاة كذلك جنس السارق جنس الفاسق ولأي تشريف بعين نعم هذا محل النظر يلعن او ما يلعن دعوة عن الأمر هذا يلعن إذا كان يلعن فاهمة التنفيذ منه تنفيذ من عمله السيء إلا بالتنفيذ كما يلعن فرعون ويلعن أشباهه بالتنفيذ من عمله السيء ثم يقول لا ينبغي لعنه لأنه قد أفضل إلى ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أمواتهم قد أفضلوا إلى ما قدموا وهذا يعم إن أفضل آخر فتنه الأحياء لأن رواه البخاري في الصحيح أن زاد بعضهم بغير الصحيح فتنه الأحياء وهو عن أم أموات المسلمين وأم الكفار هم يقصدون أموات المسلمين باب أولى نقول من قال أن من شر بالشر والفساد وصب عند مثل التنفيذ منه ما هو وجهة من جهة التخصيص وإلا في الأصل منع من سب الأمر في هذا نصح عدل الأرض يعني من خبير أبي رزيل وخيره رضي الله عنه هذا ضعيف وكذا روى مجاهد عكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ

يعاقب ظلم الآخرين، ومن الظالم يعاقب ظالما آخر، كما قال تعالى: وكذا كان يمد بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. العاقل يأخذ الحلم ويأخذ مما أصاب الناس العبر، ولا يغتر بإنهان الله وإنظاره سبحانه وتعالى، والظلم ولا يغفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤمن الظالم حتى إذا أخذ منه، ثم تلا قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ولي حدود منه. نعم، ذكرهم في التقويم، ما في بأس، ذكر يا شيخ من أصلها في تفسير ابن جرير: من قرنه إلى قدمه، وقال: أثبت ما هي موجودة في المطبوعة من فرقه إلى قدمه، وأثبت ما من فرقه. لا واحد. وقال ابن جرير: قال بعضهم: ما لا تعلو بالخير كما يقول القائل، هو بالخير من فرقه الى قدمه. ثم رد هذا القول لمخالفه اقوال السلف، وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله ولو انه مقام التوراه والانجيل اثرا، وقال: حدثنا علقمه عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نهيه على أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظ سيذكر أنه ذكر وكذا معلقا من أول إسناده ومرسلا في آخره، ويذكر له الروايات بعد ذلك عند غيره. وقد ذكر ابن ابي حاتم عند قوله: ولو انه مقام التوراه والانجيل اثرا، وقال: حدثنا علقمه او صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرانا القران وعلمناه ابناءنا؟ وقال: فكلتك امك يا ابن لبيد، ان كنت لاراك من افقه اهل المدينه، او ليس في التوراه والانجيل بيد له. اني كنت لاراك من افقه اهل المدينه، او ليس في التوراه والانجيل بيد اليهود والنصارى. وما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرا: ولو أنه مقام التوراة والإنجيل. هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. معلقا حدث علقمة لأنه حدثنا حديث نعم هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا لآخره. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا، وقال: حدثنا وكيع، حدثنا العمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عندنا هذا العلم. قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف نذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا وابناؤنا يقرؤونه ابناءهم الى يوم القيامه؟ فقال: وكلتك امك يا ابن لبيد، لكنك امك يا ابن لبيد، ان كنت لاراك من افقه رجل من المدينه،